قيل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. يهن مجمل استنفسر قتل الإنسان. المراد من الإنسان إنسان مارث الزيلاي، مسلم مارث أدلم، كافر مارث أدلم أنلم، بل كافر نو الزيلاي. الله سبحانه وتعالى مؤمن بلعنا آية أرهم من دفرا إجي شاور إجي إشي. الله سبحانه وتعالى لعنا ولمؤمنا يا وردم. قتل من مارث نو لعنا، الله لعنو مارث نو. الإنسان كافر لمن الله لعنو مكنياتهم أهون دال كواتشنو بتأم يا بشكو نجر فتروس يا بك الله سبحانه وتعالى أبلتو أتتو أنا ستو نفس ستو يا بك ألاك هم ستلو من دنو وندمج أنت أهون ستي ستي ستيلنجر وندم سلامات أهون أنت عند سو ودبيتها متهنا አበላሁ አጠጣሁ አለበስከው አንድ ሳምንት በደም ቢያንከባከብክ እንደ እንግዳ ተቀበልከው ከዛ በኋላ እስከ ኤርፖርት ሄደ ሸኘኸው እንደገና ከዛ በኋላ ይመጣና ሰውየው አላቀህም ይላል ምን አባታ አንተ ደሞ ምንድነው አላቀህም ይላል ደስ ይላል ይሄ በትንሹ ምሳሌ ለመስጠት ነው ወሊላሂ አልመሰሉ አልአላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የፈጠረ የመገበ እንዴት አላቀህም ትለዋለህ قتل لعن لعنة يورد بات مالتنا الإنسان مالت إنسان كافر الجاحد لنعم الله ومعنى قتل لعنة الله عليه وطرده الله سبحانه وتعالى من رحمته كالله رحمة إيراك مالتنا ولماذا يرتفع ويتكبر على الله لمن جنو عند سو مكبروا دمو لسو بتكبروا دهنا نبر لا الله لا الله تكبر له أنه يقول الإمام القرطبي والإمام ابن كثير وكثير من العلماء من لال يعني سولج لمن يكبر له مع أنه أوله نطفة قذرة مجمر أو كانت سبرم تأبتا إنيا يمن ودات بلبساتشين كرفش ناتباتا لن بلتاتشين انتن كالن ناتبوا لن نا ከዛ ያኒ ምንም ዋጋ የማንሰጠው ዝቅተኛ የሆነው ፈሳሽ ከዛ መጀመሪያ ተፈጠረ ነው واخره جيفه مذره እንደገና መጨረሻው ደግሞ የሚገማ ሰውነት ያዘ ያኒ ከሞተ በኋላ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ስታስቀምጠው ዝም ብለ ይገማል وفيما بين الوقتين ከተወለደ ጀምሮ እስከሚሞት ደግሞ ይህ 50 አመት 40 አመት ደግሞ حمال عذرة بتقام شتالو مطفو شتالو سجرة تشكمو يمهدنو انديت كالله قاي يكبر عليه وكلمة ما أكفره يعني تعجب من إفراطه قتل الإنسان ما أكفره تعجب مالت الله سبحانه وتعالى يتدنك تدنكو لن يعندن الدنك عندن الجرم بلونه من ناقره ما أكفره من دنو كافيرو سويه ولا من دنو مكبره عندي الله سبحانه وتعالى من إلى بحديث نبيه صلى الله عليه وسلم سوس سوى شالو علي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة زور بلو يما ياتشو كتلاتشا ككتا كندت انتن بتقام سلم يتلاتشو زور بلو اياتشو نزي سوس من نمان ناتشو عندو علي فقير أو عائل متكبر دهانو دمو متكبر نو لمن دنو الله متألو يا أخي هبتان بيكبر غنزبونو ياساساتو تلاله يا غراز ماتش ليج ويم يا جنرال ليج يا منستر ليج بيكبر ومبرو نانتونو نو ما أرغونو ياتاللو تلاله دها يمي بلا يمي لا سيللو كسو قاسي سيبادر سلمن يميولو سبات تلجو تشيزو منم نقر يمي بلا يللو ليش يتكبر ان كان الله لن يمقر مونال ليش يتكبر عند هلتنيا شيخ زاني يسبا امت يسبا عني عمت سهونو سو ወደ ምንዝርና ይሄደ በየቤቱ ያኒ ወደ ሴታዳሪ ይሄደ ዚና ያደርጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይስተሂ ምኑ አላህ ከሱ ሐያ ያደረገ ነው ምክንያቱም ان الله يستحي من ابناء السبعين بلوال نبياتك صلى الله عليه وسلم سبع امت يادرجه سو ثمانيه امت يادرجه الله كسو يفرال اندا يعذبو اندا يقطقطو اندا انت اندايل اسو راسو قلبابون ويم جلبابون كشفو ود زينا سيهد الله سبحانه وتعالى يقطعبتالالو ايه هولت اشي ثلاثهنياو ملك كذاب نغوس كونو وندموش اغارون የሚያስተዳድርና ያገሩ ሰው ያገሩ ንብረት በሙሉ በእጁ የሆነው ንጉስ ፈላጭ ቆራጭ ለምን ይዋሻል ለምን ይዋሻል የሚዋሽ እኮ አንድ ጥቅም ፈልጎ ነው ሰው የሚዋሸው መልኩ ለምን ይዋሻል اذن قتل الانسان الله سبحانه وتعالى كرحمته اوطتوتال ابرروتال ما نو ما اكفره انديت عند سو يكبرال انديت يكفرال الى ولا ترى اسلوبا اغلظ من ابن كثير من هلال لم ترى اغلظ منه ولا اخشى متنا ولا ادل على سخط يا الله قطا كفتنيا قطا نو يهالي ما اكفره سيل كفتنيا يا الله قطا يتجلص نو لمثالي انت عند سو يمطانا انت مندنو من بتام كلبرك كهوده يوطال نغرو من نكاو سويو اندي اني سطحوت يا صدقكوت اني انتني يالكوت انتني يالكوت انتني يالكوت كله تزرزرنا من نكاو يتدنق ستناجر يقطع ملكت نو يي دومو قتل الانسان ما اكفره قتل يا الله انقطع يا ملكتال ما اكفره يا الله انقطع يا ملكتال اشي اذا يقول المفسرين لم نرى اسخط واغلظ ويعني كذي عينت قطا بلا يله مالي ولا ابعد في المذمه يعني اوقاقس كذي عينت بلا اوقاقس يلم الله يوقسو وكلمه كفر ما اكفره كلمه كفر من ماتو كفر وندموج كفر مالت يعني غطى مالتنو شفنه كفر كاف فرا كفر وانديوم انتناله وتادروش قالوا ادلم وندموج እነዛ ትላልቅ አገር ያሉ ወታደሮች በራሳቸው ሐልመት የሚባለው የብረት እንትን ያደርጋሉ የብረት ቆብ ይህ ቆብ ራሱን በሙሉ ጠቅልሎ የሚሸፍን ነው አይደለም ታያላችሁ ይሄ ነገር ኮማንዶስ ለምሳሌ በጣም በአደገኛ ቦታ ገብቶ የሚዋጉ ኮማንዶስ ሐልመት የሚባለው በብረት የተሰራ ራሳቸው በሙሉ ያኔ ጥይት መጥቶ የማይገባበት እንትን ነው ይህ ነው ከፈር የሚባለው ኩፍራ ይባላል ምን ማለት ነው غطى شفنه طب سوى يوم عندنا شفنه حقن شفنه حق سماي ايايه كواكبت نچرق ايزو مريت سنت شلقو سنت سنت انسسا سنت سو سنت اتكلت ايزو ايايه نفاسو على جنزب يتسئيش ياشتتو بحرو يهلو إياي شفنو حقون شفنو علاك همسي لول الله سبحانه وتعالى كفر إبالال غطى شفن مارتنو يقول سبحانه وتعالى سل كريستيان سنقر الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أي نزي كريستيانو شكو حقون ياوقو انديت حقون اوقو اري ودا سماي يايو اندي سماي يايو مريت يايو قرقا يايو كواكبت يايو بمولو يتملكتو انديت عند سو اندنسو سو عيسى ابن مريم يعني لك نو نيت نو سدب ادلم يمي موت يمي بلا بهودو انت يتشكمكو يتشكمي اندغنا سيوطا كسبرم يتفطر سو دكاما انديت الله يلوتال حقون شفنوا عليه نعم والله ابن القيم من الى المسلاچو سل النزي نصارى سيناجر من عليه عجيب كونوا عليه عند سو هلت غزي ببلت يوطى تملكتو انغاغرو ሁለት ጊዜ በብልት ይወጣ ያኒ ካባቱ ብልት ስፐርም ሆኖ ይወጣ ከናቱ ብልት ደሞ ልጅ ሆኖ ይወጣ እንደገና ሲወጣ ሴት ስትወልድ እነሱ ያቃሉ ከደም ተጨማልቆ ከምናምን ተጨማልቆ ሲወጣ እንደገና ምንድነው አሁን ዶክተሮች የሚያደርጉት ምንድነው ልጅ ሲወጣ ዝም ብሎ ሸፍኖ ያስቀምጡት እኔ ብዙ የተወለዱ ሰዎች ልጆች አይቻለሁ ቀጣ ያጥቡታል ቀጣ ከናቱ ሆድ ወጣ አንዲት ነርስ ወስደና እጥብ ታርጓለች ምክንያቱም በሰውነቱ ብዙ ቆሻሻ ብዙ ደም ምናምን ምናምን ስላለ በዚህ አይነት ወጥቶ ደካማ ፍጥረት ሆኖ እንዴት የሰማይና የመሬት ኢላህ ይሆናል አይገርምም ይላል ابن القيم ይገርማል እንጂ اذا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم بل الى ايه من الى بسوره المائده نفسه بسوره المائده الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه انذي دومو بتام عند ثلاثنيا نو اله يالو انذي حالو ندي او ثلاث ثلاثي يالالو مندي يعني بس ما ام ولد منفس قدوس ابنا منفسنا قدوس ثلاثه ناتشو اله እንን ጃይተኛው ነው ጠንካራው አላቀም ይሄ እና ለቀድ እኔ አይደለም ያልኩት ቁርአን ይያለኮ ነው ለቀድ كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه الله እኮ ሶስት ናቸው ከሶስቱ አንዱ ነው አለ ምን ማናቸው ሶስቱ አብ መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደዚህ ላሉ حقን ሸፈኑና እና كفروا الى الله سبحانه وتعالى ثم فصل قتل الانسان ما اكفره قال ابو هلا كذب هلا انيان يطيقال انيان بيتشا سايون يا يكفروا سو استباكاچو ازيهروم اهون كافر كهادي كالي استي جورون يكفتنا لبون يكفت يسمعني اني انا اللي يسمعوا الله ان يسمعوا استي من يلال من اي شيء خلقه يزو يوم يكبروا كم انده تفطر يا قال من اي شيء خلقه الله سبحانه وتعالى هذا الانسان الكافر الجاحد حتى يتكبر ويتعاظم على الله سبحانه وتعالى وعن الاقرار بتوحيده سبحانه وتعالى اسكذي درس يكبروا كم اندنو يتفطروا يتكبر ويتعاظم عن طاعته وعن اقرار بتوحيده وعن الاعتراف بان هناك بعثا وحسابا وجزاء يعني متن تكسكسن نسالن سيل الله سبحانه وتعالى وشت نو يلال سبحان الله العظيم انت يفطره الله نو وشت نو يلال لمن ثم وضح سبحانه وتعالى من اي شيء خلقه كم دنو يتفطروا اقم قال بهالا راسه ملس والله من نطفه خلقه فقدره كان بيتابتها متهل سبرم كسو نو يفطرو كذا بحالا وند ويم سيت ارغو اوطاو كذا بحالا غورمسه يعني طنكره هونه وند هونه كذا بحالا سو ممتات جمره اندغنا ود طور يهدال كواس متجاوت جمره نغد بيت غبا نغده غنزب سبسبه يهلو كان بيتابتها يتفطر ادلم وي نغركو بطياقه ملكوكو نو قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره قدره مالت يعني تنش طبتا ينبرو سو اندي هون قدر الله سبحانه وتعالى وسننا سو ادرجو باونت باونت لنغراچو وندموچ اني اهون عند سيتنا وند نامطا ماشي انت وند سبرما اوت انلوال ያወጣል አንቺ ሴት ስፐርምሽ አውጥሽን ላታለን የሁለቱም ስፐርም እስቲ ታላቁ ፋብሪካ በአለም ያለው እንስጠው ላባራቶሪ ይሆን ምን ይሆን ሰው ፍጠርልን በትለው ለመፍጠር ይችላል አይችልም እሺ እንበል ለምሳሌ ፈጠሩ خلاص አምቦ ባርገው በሁለት ስፐርም አርገው ህፃን ተፈጠረ ጥያቄው እሱ አይደለም እናንተ ሞኞች والله very foolish هونو نزه تمرنا ليملو سوتش اهون اكو بامريكا باوروبا اكو بامبو بارغو يهولتم سبرم وسدو يعني ليجي يفطر نو يلالو يهون لاچو سي اسو ادلم نغرو استي سبرم يفطرو ይህ ነው ዋናው ነገሩ። ማንም ዶክተር ያሉ በአለም ተሰባስበው ይህ ስፐርም እስቲስሩ አበድ አይችሉም። ይህ ነገር ነዓም ወላሂ አይችሉም። يسألونك عن الروح قل الروح من عند الروح من عند ربي يعني علمها عند الله سبحانه وتعالى. الروح مالت سبرمكو روح يمفتر بفساشنو استي سبرم يفتروا اي تشلوم عنده جرمناوي نو دكتور جرمناوي بروفيسور نو اني يسبرم مستير لما وقف لقاله والي የጀርመን መንግስት 20 ሚሊዮን ዶላር ወሰነችና ላቦራቶሪ ሰጣ ምናምን ሰጣ በሙሉ ማይክሮስኮፕ ነው ምናምን ሁሉ ሰጣ 20000 ዶላር ሰጠችውና ከሱ ጋር ሁለት ዶክተሮች የሚረዱት አደረገች። ታቃላችሁ እኔ በመጋዚን ላይ ያነበብኩት መጋዚን የወጣ ድሮ ነው ይሄ ነገር አሁን አይደለም። አሁን ለ20 አመት በዛ የሙከራ ቤት ቁጭ ብሎ ለ20 አመት ስፐርሙን ሲመረምር እንዴት ነው ህይወት ያለው ፍጥረት ሰው ማለት ነው ከዚህ ፈሳሽ የሚፈጠረው እንዴት ነው ብለዋል። ሲመረምር 20 አመት አልፈዋል። ማይክሮስኮፕ ያኒ እንደዚህ እናንተ ላቦራቶሪ የምታውቁት ሰዎች ትንሹ ማይክሮስኮፕ ለምሳሌ 1/2 ሜትር የሚሆነው ነገር ከዛ ጀመረና ከ20 አመት በኋላ አንድ ክፍል ዋን ሩም የሚሆን ማይክሮስኮፕ ሰራ። ከዛ በኋላ ከ20 አመት በኋላ ነው ስፐርሙ እየተመረመረ ከ20 አመት በኋላ አንድ ቀን በደንብ አርጎ ሲያየው ተተኮሰበትና ሁለት አይኑ ፈሰሰ። ሱብሃንአላህ ሁለት አይኑ ፈሰሰ። ወንዶች መጋዚን ትልቅ መጋዚን ብሪቲሽ መጋዚን ነው ያነበብኩት ሁለት አይኑ ፈሰሰና من على قالوا خلاص عليه there is beyond everything there is power عليه ማንኛውም ነገር يعني በስተጀርባው ኃይል አለ። አንዱ ፓኪስታን ምን ብለው መለሰለት እነተህ ነው everything beyond it power عليه ياهو الله سبحانه وتعالى يا እኛ ሙስሊሞች አላህ ብለን የምንጠራው እሱ ነው አለው እወቅ አለው። beyond everything power ካለ يا باور الله بلن تروالن بلو نقرو. إذن من نطفة دمو أن ستانا بوان دموش يقول الإنسان من نطفة أي مما قليل يخرج من الرجل إلى رحم الإمرأة فقدره أي فأوجد الله تعالى الإنسان بعد ذلك إيجادا يعني متقنا انديت مسألة إجاوتتو إقراوتتو أيناوتتو يوست أرغاناتشن بمولو أنجتنو تنانشنو سمول استيستا انتستاينو تقلال لأك أنا بابرو ببلتا وطانا سوا درقو. من نطفة خلقه حيث صير بقدرته النطفة علقة فمضغة فحني فعظام فلحم ومنالو تملكت وندموش اهون لجمال سماع الآية آياو بدم بارغون دي قباتشو كفرلقاتشو طيف في نطفة ستكرا بنطفة قوم بدم بندي قبات من تلاله ستكرا من نطف نعم كما جمر على الجمر من أي شيء خلقه يه كوشن ماركالو من بمدنو يتسراو سو بلا من نطفة قوم الزا الزا بتقوم ترو ترقوم يستحل من أي شيء خلق من نطفة كذا خلقه فقدره تلاله اشي ناس النبات قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره اشي كذا بهلا فتروا نعم فتبارك الله احسن الخالقين الله راسه بركانو ان الناس سنناجر اجه يبارك ان لالن ادلم الله سبحانه وتعالى راسه بركانو ان يسراو نجر كله بركانو ان مدنق بتشانو يالن كذا بهلا انقدي فتره ثم السبيل يسره كذا قطلهم عليه ثم السبيل يسره النات هل النات بهدوا يتشكمتشو هدسان ببلت يماي وطاك هوني تقدو يموت هداتشون قدو يموتو بينورو نورو من يهون نبر زتعني لجي ولدتشو زتعني قزيه هدوان تقدو نبر مالتنو اگر ما تشو واندموك اني عند اهتيا اللج اهتيا مالتي زمدي مالتنو سوست قزيه بأوبريشن ولدتش سوست قزيه كذا نزاس ولدوات دكتور باند هوسبيتال نو بيي امتو تمطانا بيي هولت امت تولدالچ مچرشا اندات تولد بلو كلكلوات مكنياتوم اهون اراتنيا اوبريشن كادرگچ لسوام لهصانوم لهودوام لمشيما تاقالچ مشيما حصانو ميتتقللبت يمتتقللبت عليه سيرگز مشيما يميبالالو او مشيما يلوتال او مشيما يلوتال اندسب عينت نو በዛ ተጠቅሎሎ ነው ልክ እንደ በጠኒያ እንደ እንትኑ እንደ ብርድ ልብስና እንደ ሞቅ ያለ ሩም እንደሱ ነው በዛ ተሸፍኖ ነው በዛ ሆድ መህፀን የተቀመጠው እና አራት ጊዜ ሶስት ጊዜ ኦፕሬሽን ያደረገች ካሁን በኋላ ማድረግ የለብሽ ማለት طيب ምን ላርግ አለች خلاص መውለድ አቁም ይላል እሺ ብላ يعني ብትሞክር ታብሌት ብትሞክር اوفرت تكوساتو بتام غالي تكوسات امطابات ሁለተኛ ደግሞ በዚ በቂጧ ላይ እንደዚህ ትልቅ መሆን ጀመረ ሶስተኛ ደግሞ ማዲያ በፊቷ ላይ በዛባት ከነጋላችሁ ታብሌት ይሄን አይነት ኢፌክት አለው ይላሉ አሁን ይሄ ነገር ስትመኮር በቃ ጣላችሁ ከዛ በኋላ ለውለብ ተቃላችሁ ለውለብ በማህፀን የሚገባ ፕላስቲክ አለ እሱ መኮረች ላኪን አስቀያት ከሷ የማይሄድ ነገር ነውና በጣም አልተመቻትም ለውለቡ ከዛ በኋላ ብዙ ነገር መኮረች መጨረሻ እንዳትወልጂ ብለው ሲያስጠነቅቋት ሄደችና ማህፀንዋን ዘጉት በቃ ማህፀን ይዘጋልኩ መቁረጥ አይደለም ወንድሞች መቁረጥና ያኔ ማውጣት ሳይሆን ዘጉት ለተወሰኑ አመታት እንደማትወልድ አርግዋት ግን ለመውለድ ከፈለገች በሲጥ ነው ያው እንደስልቻ እኮ ነው ማህፀኑ ይሄዱና ከፈቱት ልትረግዝ ይችላልች እስካሁን ድረስ ማህፀኑ እንደተዘጋ ነው ስለዚህ አላህ በረህመቱ ምን አደረገ ثم السبيل يسره መንገዱ አስተካከለለት እንዴት ወንድሞች እኔ እነቴ ነው ቁርአን ስፈስር كسر اغري كسر كطاتي سر كذا يطاتي يا اغري طاتوش اسك راس اغري نو مشماقق بتام كلب انت نو مغلصو قرانو انا تملكتو ثم السبيل يسرى لج سيولد ك2 كيلو جمرو ود 4 كيلو 4 كيلو هونو يميولدو allo طيب يا سيت بلت ولاتشنا قوال ምን ያስገባል ምንድነው የሚያስገባው ወንድሞች የሚያስገባው እናቃለን ላኪን የአራት ኪሎ ልጅ በዛ ወጥቶ እንደነበረው ይመለሳል አለይس هذا عجب العجاب ይሄ ማለት ነው ትርጉሙ ثم السبيل መንገዱ يسره اقللለت በብልትዋ ሲወጣ ትንሽ ስቃ ያለች እናቱ ላኪን መውጪ ያደረገለት الحمد لله هذه الآية لها معنيان يجي آية ثم السبيل يسره هو لترجم الله عندها أهون يالكوات شنو يعني من قدو بكاللالو ببلتوا موتات أدرقوا الله سبحانه وتعالى براسي وتعالى ماتنو طيب هو لتنيا ثم السبيل يسره يعني أول ألت اقللللت سرتو مبلات مروت كفلغه ديني يزال كفلغه فاسق يهونال كفلغه يعني فري نجر سطو الله سبحانه وتعالى يغباچوا الوندموچ نعم لمثاله المعنى الثاني يقولون لما اخرجه الله سبحانه وتعالى يسر له كل الطرق كناتو هدا وطوتو هلو نقر الزقاب بتم سبيل يسر يعني منقدو تأرقلت طريقة الحياة وطريقة الهداية وطريقة النقد منا هلو نقر كفتلت يهداو نقر مكفتلت يهداو نقر ميزقا وراسونا وسويو انقدي طريقة الحياة وطريقة الهداية إلى كل شيء لمسالي ألو أولها مجمّرها كنات هود سيوتا مجمّرها ياك اللّلت من دنو ألو هتسانو من يادر قال من ما ياكمكو كاتا سيوالد قماش كانكوانا يكويم ما نقروا عناكم يناتو تتيزال مت أرقو كميت أقبوها أنتني وتاتي تقتل أدلا ما نقروا ثم السبيل يسره سلزي عند ترقمو كنات هود سيوتا هل نقر أقرالت ينورو هنتانو يدين هنتانو من أين نقر اندمي نور بمن أين اندمي كهير هل يسرلت الله ሁለተኛው ትርጉሙ ደግሞ ያወጣጡ የብልቱ ነገር በዛ ቀስ ብሎ እንደሚወጣ አደረገና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሁሉም ሁለት ትርጉሙም ይሽከማል አያው ሁለት ትርጉሙም ይይዛል ስለዚህ ሲወጣ አወጣጡ አገራለት እንደገና በህይወት ሲኖር ደግሞ አገራለት طيب ከዛ ቀጥሎ يقول هذه الآية كقوله تعالى لمثاله الله سبحانه وتعالى من الله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا كهدوه كأنات هود وقته يعني تنش أمس الدس آمت سيهون عينوي كفتال مدفون ناتقرو ليوتو ماوك إجمرال أسر أمس آمت سيهون دينو من دنو كفرو من دنو نجو من دنو كأيو من دنو جنة ميوست من قديتنو ودجا جهنم يوسطو منقد يهتنو الله استمارو اساوقو او يعني نعم وضحنا له هذه الاشياء كذابها لا من على الله سبحانه وتعالى انقدي تولدو منقدون اقرالت ثم اماته فاقبره ليلا نعمة دموه المتا ثم اماته فاقبره هذين النعمتين نزي هلت نعمانا تشوكو زي موت أدقانو موت متألانا قرنو موت مصيبانو الزيه قن الزيه آيا اند نعمانو يتذكسو موت ثم أماته فأقبره كبر دمو اند نعمانو يتذكسو لأن الإنسان لو لم يموت ماذا ستكون الدنيا واندموش لتأيكاتشو موت باينور نورو الدنيا من تهن نبر كآدم جمرس كهندرس زنبلو بنورو نورو الله أكبر مريت هاتبك أم كمريت الموت أو أتكلت أيبك أنم من إنهن نبرو ندموش استي فكروا يعني بالتفكير يعرف الله سبحانه وتعالى أن موت بينور نورو بزيه زمانات شن بيتشا سبعة بليون سوالي كذيبة في تنبرو اندزي نبرو كهم بهالا ممكن 8 بليون هونال كسلاسة عمت بهالا ممكن 100 بليون سوي هونال هلو باي موت الدنيا من تهون نبر إذن ثم أماته نعمانو أولدو تولده أدقى شمقلي أرجى على موت يمسترو نقري اللم موت كليل سواي ستر طيب متوال أو كأبر باي نور نورو يا جماعة إنكو بقانكو عيسى قلت سو اندزي مارة تكونو آيو ثم أماته هذه نعمة فأقبره هذه نعمة دمو قرقواد اند التساترة نادر قوفة الطرحان كفر عرقه تدفروا له جاناو انتنو شتو انتنو يدفنال يبسبس سقاوم يدفنال كأينات شن رقوال انيام افويتان ناقنيالن يموت سو بايك أبر نورو بيهون جن وفاتشو يبالو نبر أوريوتشو يبالو نبر الدنيا تش أمالك أبس قابة من بقات أنت بمن بلا تهيد نبر لكن الله سيفلق ثم أماته فأقبره طيب أهون سويو تولده በጥሩ ምክንያት መጣ አደገ ሞቴ ምን ቀረ ከሞተ በኋላ ثم اذا شاء انشره አሁን ወንድሞች ማንኛውም ካፍር ማርክስ ለኒን ፍርዖን ነምሩድ አቡ ጀህል የፈለገውን ኩፋሮች ከመጀመሪያ የሰው አፈጣጠር ጀምሮ እስከ መጨረሻ አንድ ሰው የማያምን የለም ሁላችን እንስማማለን ከስፐርም እንደተፈጠረን ማንንም ሰው አይክድም ስፐርሙ ወደ ሙድጋ የረጋ ደም እንደሆነ ሁሉ ሰው ያቃል ዶክተሮቹ ከኛ በላይ ያቃሉ እንደገና እንደ ስጋ አይነት እንደሆነ ያቃል ከዛ ወደ አጥንት ተቀየረ ከዛ በኋላ አጥንቱ ስጋ ተሸፈነ ከዛ በኋላ አይን ወጣለት ብልት ወጣለት እጅ ወጣለት ትንፋሽ ወጣለት روح ገባበት ወጣ ይሄ ነገር ማንንም ሰው የሚክደው የለም እንዲያም ከኛ በላይ ዶክተሮች ያቃሉ የት ነው የተሳሳቱ ثم اذا شاء انشره عجيبكم والله يهلوا تامر يامنالو مكياتو بعيناتشو سلميايوت كموته بوحالا كمريت تقسقسو يوطال يهچن ابزانيوچو انقبل مالو ثم اذا شاء ايش معنى اذا شاء بفلغبت كان يعني يوم القيامه مالته نو يوم القيامه توت سيبال طرمباو بمولو ينسالو طيب الله كماننم نغير يفطره كانديت طبتا يفطره ان اندزي هرغ قرصو يفطره كمريت مانساتو مندنو من شجر الله وندموچ يعني كما خلقه واوجده ونشره يبعثه ويقيمه بعد القبر ايش في مشكله وكلمه اذا شاء يعني يوم القيامه لا تقوم الا بمشيئه الله سبحانه وتعالى ይሄ ነገር አይገርማችሁም ወንድሞች በጣም ይገርማል እንጂ የሰው ልጅ ባፈጣጠሩ እጅ የለው አያቅም እንዴት እንደፈጠረ ማያቅም ያቺ ያ ካፊሩ ምንድነው ያለ جئت عليه ወደዚህ الدنيا መጣሁ አለ ولا ادري كيف جئت እንዴት እንደመጣሁ አላቅም አለ فابصرت قدامي فمشيت يعني اجر ساوطا فيتين ودفيت يايهو باجر يهد كواله والى اين امشي لا ادري عندي يتنا مغازو علاقم ولماذا لا ادري لا ادري لمندنو مالاقو علاقم اجر ماچو مي ابدنو ولا مندنو جئت ولت فابصرت قدامي فمشيت وإلى أين أمشي فلا أدري وعلى هذا الدرب سأمشي وإلى أين أمشي فلا أدري ولماذا لا أدري لا أدري يهنقر أور سو من قد يتأفى بسونه متاه من دامتاني علاكم لمن دامتاه بزيها الدنيا علاكم اقرين يستعين نقر ودفيت الرامد له سرامد سرامد سكموت التي الرامد له كذبها لا ለምን እንደነ የመጣሁ ወዴት ነው መሄደው አላቀም ለምን እንዳላቀ ደሞ አላቀም ይላል سبحان الله العظيم ይሄ በጣም መንገዱ የጠፋበት ሰው ነው ስለዚህ እና እስቲ ከመጀመሪያ አስተናንባት سبحان الله العظيم ከመጀመሪያ يقول الله سبحانه وتعالى قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره فقدره مالت يعني طبتاو يناتو طبتانا ياباتو طبتا ሁለቱም አገናኘንና قدرناه سو سرانو ثم السبيل يسره اوطاطوم يعني استكاكلنلت كوطا بحالا دمو ينورو هنيتا ሁሉ انطفنلت ሁሉ ነገር አስተማርነው ثم اماته كرج بحالا دمو اندنسترو بلن እንዳይጋለጥ ብለን ሞታ መጣንለት ثم ايش فاقبره እንደገና እንዳይገማ ሰው እንዳይ እንትን እንዳይጎዳ ብለን ደሞ قبر ፈጠርንለት ثم اذا شاء انشره እንደገና መጨረሻ ደሞ ከሞት ደሞ እንቀሰቀሰዋለን الى الله سبحانه وتعالى ምን ችግር አለው ይሄ ነገር الله ትልቅ መሆኑን መመስከር ነው እንጂ እንዴት ይወጣል እንዴት ይሆናል ማለቱማ የእብድንት ነው እነቴ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አላህ Subhanahu Ta'ala ተመልከቱ ወንድሞች በቁርአን በደንብ ከተከታተልን አላህ መጀመሪያ ተውሂድ ነገር ያመጣል ሙሽሪኮችን ይሰድባል ሙእሚኖችን ያመጎሳል እንደገና ሙሽሪኮችን ለምን እንዳሸረኩ ለምን እንዳከፈሩ በደንብ ከተናገረ ቀጣ የቁርአን ጠባይ የቁርአን ነካሄድ የሱን ችሎታ ነው የሚገልጸው ከኔ ጋር አላችሁ በሱረት النازعات እንደዚህ አይተናል በሱረት አማ እንደዚህ አይተናል አሁን ደግሞ በሱረት አበሳ የኩፋሮቹ ነገር ገለጸና ተገረመ ያኒ እንዴት እኔ ፈጥሬ ሳበቃ ከጠብታ ፈጥሬ ሳበቃ እንደገና ለምን ይከፍራል ብሎ የአላህን ችሎታ አንዳንድ ነገር ገለጸ ምን አለ ከላ لما يقضي ما امره يسولج يحلوا ادرغه فطره مغبو استكاكي من استكاكي سفطرو لما يعني لم يقضي ما امره يعني انت زاز القبل ماله ينو ترغمو كلا لما يقضي ما امره يعني تزاز القبل ماله من انت فطاري من انت جيتا من انت سون يسولجني يمطحو طيب انبياله او انبيالون ترغمو يهنو كلا اي اما يهون نجر لم يقضي ما امره اني يازسكواچو انبيالون سبحان الله العظيم عند سو انكون لجو اسادغو ابلتو اتططو البسو وند سيهون غورماسا سيهون اندغنا دارو ስንት ገንዘብ ጨረሰ 25 አመት በጣም ኮ እንደዚህ አድርጎ ሲያሳድገው አላቀህም ሲለው አባቱን ወይም አባቱን ሲገድል ወይም አባቱ ያባቱ ገንዘብ ሰርቆ ሲሄድ ወይም አባቱን ሲሰድብ ምን ይመስላችኋል ልቦች ወሊላህ المثሉ الاعلى አሁን ምን አለ ከላ لما يقضي ما امره ወይኔ ይሁሉ አድርጌ እኔን መታዘዝም ቢያሉኝ አወለም يرى الانسان ان خلقناه من نطفه فإذا هو خصيم مبين بسورة ياسين ده زهلال أولم يرى الإنسان أي سولج زور بلون كونا ملكتم كنطفة فترا سنبكا فإذا هو خصيم مبين إنياني التاززال بعبادة يستوسنا البلن سنة أبك إلى الله سبحانه وتعالى فإذا هو خصيم مبين ينيات ألات هنا كنيغا تورنت أنا السويلال هذا معناها كلا لما يقضي ما امره اهون الله شلوتاون ليلى عينت تامرش يجلصه نو مناله فلينظر الانسان الى طعامه استي ليلى يقر زور بلاچو مغباچون يمتمغبوت نجر استي باستوالنت بدم بارغاچو استي تملكتو تيلان فلينظر الانسان الى طعامه طيب من دنو عنا يعني نحن مالتنا الله سبحانه وتعالى يكبر سمنا إنيا إيالنا أنا صببنا الماء صب كسماي أين أتشو يايو كيت عندما تأي تاوكم زناب بارغنا وردنا لي صببنا مالت كبينا يعني زنابو لك عند سيني كعند برشق عند متفسو كسماي أوردنا وأفسسنا أن صببنا صب مالت صببنا مالت أفسسنا الماء صب بحيل يعني بزو زناب على زنب كزاس ثم شققنا الأرض شقا بزاوها مكنيات مريتو وهو ستأتا سيركا بوستي اللو فري من أينت بك أسندي تقف بإجهن دا زيهر الشتة رجيه متاتفاو مريتون قدد رجو وطا اندزي سنناو لكا مريتون تقف بتقف هوني ما شاء الله ما شاء الله هوني فرافري فرافري هوني اتكلت هوني انديتي چن تقف بتقام دكا ما هوني چو مريتون قدات وطالج يهنو مياسدنكو ثم شققنا شققنا قددنو مالتنو الارض شقا بچولتا چن قددنو كذا اسك ربي كقدرك بهالاس فانبتنا فيها حبه يعني اتكلت ابقلنلاچو وعنبا يعني وين زبيب موز تفاح مانجا طيف سندي قبس يفلقاتشون نقر وعنبا عنب مالت يعني قرشوش يميودوث ينبرنو لم انو عنب بيتشاون يتقرو مكنياتهم تقلالا يقرشوش متأت يمياسكر بعنب نبر يمسرو تقلالا تقفاج متأت يميبالو كمار بوهالا عنب منبر يممرتو وعنبا وقضبا. ايش معنى قضبا؟ وهو كل ما يؤكل من النبات رطبا يعني عند السندي عندما شلا سيهون عند الزيه ساي بسل ساي ككل يمتبلاو عندت فرافري لمسالي برتقال كرف فرقت بلوالة مبسل يسفلقوال عندي بإسات بوها يسفلقو. طيب تفاح عند الزيه طماطم طماطم كوان يبسلال مانجا عند الزيه عند الزيه مساسلو እንደዚህ በቃ ከመሬት ቀንጠብ አድርገህ የምትበላቸው ቀጥባ ይባላሉ وعنبًا وقضبا وهو كل ما يؤكل من النبات رطبا وزيتونا ونخلا زيتون بفلسطين بدن بيمياድከው زيت የሚወጣበት زيت زيتون زيت زيتون የማይጓዳ ኮሌስትሮል የማያመጣ እንደዚህ ብትቀባው መድሃኒት ይሆነው በተለይ በተለይ ቁርአን ከተቀራበት ዘይቱን ነቢያችን መስክረዋል መድሃኒት እንደሆነ አሁን ጥሩ ቃሪ ምንድነው የሚለው ዘይት ዘይቱን አስል አምጣልኝ ኦርጋኒክ ይሆነው ዘይት ዘይቱን ከመጣ እዛ ቀርቶ ይጣጣል ዘይቱ ራሱ እንደዚህ ሲጣጣው ጤና ነው በወጥ ስታስገባው والله አንዱ ባለፈው رمضان عيد ካደረግን በኋላ በመጅልሴ ማለት ነው በመጅልሳችን ዒድ አንደኛው ዒድ ምናረጋለን 300-400 ሰዎች ነን ያለነው እዛ ሁሉ ፍትፍት ይዘው ይመጣል ተመልከቱ እንዴት ደስ ይላል والله እኔ በቪዲዮ ላሳያችሁ ነበር የምታዩት ደስ ይላችኋል 300-400 ሰዎች በመስጊድ ዒድ ልክ ሰላተ ዒድ ሰግደን እንሰበሰብና እዛ ከዛ ኋላ እኔ ትንሽ አንድ ግማሽ ሰዓት እናገራለሁ ከዛ ውጡንላችኋለን መሬቱ ተፈርሽዋል ቀዝቃዛ እንትን ነው ቀዝቃዛ ካልሆነ ሙከይፍ አለ ከዛ ኋላ ወጥተን እዛ በሙሉ ሰው ፍትፍት ይዘው ይመጣል ፍትፍት እንበላለን ሻይ እንጠጣለን ቀሽር እንጠጣለን ዝንጅብል እንጠጣለን በየአይነቱ ጭማቂ ይመጣል በየአይነቱ ደሞ ሴቶቹ እዛ ጊዜ ውድድር ነው የሚያርጉት የማን ፍትፍት ይበልጣል የተባለ ነው እና አንዱ ምን አመጣልን ፍትፍት በዘይት ዘይቱን እኛ ፍትፍት የምናቆው በቅቤ ነው አይደለም ደሴቶች በቅቤ ነው ፍትፍቱ የምናቆው ዘይት ዘይቱን አርጎ ፍትፍት والله اقول لكم አራት ሰዎች ትልቅ ሳህን የመጣ እንክት አርገን ጨረስ ነው በኋላ ነገረን መጀመሪያ አልነገረንም አመጣና ይህ ለሼክ ነው ያመጣሁት አለ አራት መሰዎች እየሰሙ ይህ ለሼክ የኔ ያመጣሁት ማንንም ሰው እንዳይበላ ሼኹ የመረጣቸው ሶስት ያምጣና አራት ሆነ ይብሉት አለ እሺ ብዬ ሄድኩና ሳሁን ከፈተ ፍትፍት መሆን አወቁ ብሉ አለን አራት ሰው ነው ይሆን ስንበላ በቃ አልጠገባለኝና ብዙ ስንበላ ስንጨርሰው በዱን እንገራቸው አለ ይህ ዘይት ዘይቱን ነው አለ الله اكبر እንዴት ሲጥም والله اذا يقول سبحانه وتعالى وعنبا يعني انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا قريشوش يمودوا اتكلت نو يقبي قريشوش ويم عربوش اسكاون درس يوين چماق يودالو እንዲያውም መጠጥ የሚያርጉት የሚያሰክር እሱ ነው ሁለተኛ ተምር ይወዳሉ እንዲያውም 90% ምግባቸው ነخل ነው ነخل ዘይቱን ይወዳሉ ከዘይቱን የወጣ ደግሞ ዘይት በጣም ነቢያችን እናሉ እደሂኑ በሱ ተቀብታለ አሉ ነቢያችን እደሂኑ በዚህ ዘይቱን አድርጋችሁ ቆዳችሁን ቀቡት መድሃኒት ነው አሉ ከዛ ቀጥሎ وحدائق غلبا gardens ጫካዎች ጀርዲኖች ጥቅጥቅ ያለ ግሪን ኤሪያ እኔ አይደለም የፈጠርኩት ይላል ሐዳኢቃ gardens ማለት ነው غልባ غلاظ الأشجار تلالك ما ندس الروا التاكمانتي تلالك زافوش تلالك هارغوش ارسبر ساتشو يتلففونا يتتقللون دزي ستاتشو هيدنا أمازون ببرازيل يالو مريت اي تملكتون دموش أسر سلاسة أربع كيلومتر جرين هلو بزاف يعلن قرنو يمالتنو يعني وحدائق غلبة غلبة مالت تلالكت أنكراوش هونو زافوش وفاكهة بيينة فرافري وأبا أبا مالت انسسوش بيتشامي بلوت كتالا كتالا سار أبا يبالال تمام ولذلك من عليه متاع لكم ولأنعامكم نزي هلو يفتر كواتشو مقب لنا انت لا انسسوشو دمو أنعامكم مالت انسسوشو سلزي فاكهة سيدنا عمر بن هلال والله بقرآن وسط آلي هلو قالوا أقوال له آلي إلا أبا أبا من مالت نوبلو تأيكنا عنده صحابي مالة سلت يا صحابي وما نوتاك ألاتشو اللم يالك قد أريمت أنا بر مكنياتهم يهيشيك قال قد أرتونيوش بيتشام يا قواتنا ولكن لمسالي أمارني على دلم إنيا يمان ناكو أمارني على إن شاء الله يا أمارني أستماري بيهونم يما يكو قالات اللي كقد أريمت أسوش يا قوتان يدمو لك نزين وفاكهة يسولي جمي بلاو بيانة فرافري وأبا انسوش بيتشام يبالوت قتلا قتل كذا قتلو من علي متاع لكم ولأنعامكم سبحان الله استنام ببوك مجمرة يهنهلو كلا يهنهلو أرقي سفترة ويسوليج كناتو بلتاوت إتشي كتبتا سبرم يفتركوت كلا ويقود إني عززكوت على درق مالي إشي استزور بلو يايل فلينظر الإنسان إلى طعامه يسمى يمريت نقر هلو انبي بلاتشوال إشي استي ودن قباتشو تملسونا أنا صببنا الماء صبا إنيا وهون كسماء والرجن ثم شققنا الأرض شقا مريتوان كتارقن كفتنا وهو الزاقبا تمقب مريتو أفرو مقب سياقن فأنبتنا فيها حبة بيينتو إهلنا بيينتو يعني الله نسأقى بك ألي وعنبا يعني ندوين يمسلي وقضبا إن طرية مبلا ستابس لو عند السقا عند عدس عند فول ساهون عند زي متبولو فرافري وزيتونا ونخلا نخلة يتمر زافنو وحدائق بيئين تاتشو غاردنوش غلبة تكلل يالو بقى تفتف يالو يعني أتكلت يالاتشو وفاكهة وأبا بيئين تفرافرين أبا ينتنو ينسسا مقبنو يهني هذا الركوس يقباتشو ألون إلا الله سبحانه وتعالى إنزي يفتر وسمانو استباكاتشو يهن أيتاتشو نكوان أتامنو إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أهون منهم امتقرى للنستي مجرشة إنه جرشة الله إن شاء الله جرشة سلال الله كنزا إهتو جاتشن أندوا إجوا تاوت أنا أهون يفسرنو كهيا سوست كأسرا سباتنيو آيا إسكسلا سهولة تنيو آيا إنان تزم بلاتشو سموت كالبك ألو من دة ترقومت تزي بلاتشو السواست تكارا انانته يسمعچو غلبة مالته نغرنو يعني مثلا قضبة مالته مالتنو حدائق مالته مالتنو مجرشا قرتا ستابقا هتاچن انانته يالگباچو تطيقالاچو اوكي اشي مانو ميقرالين ميقرالين مانو استي اشي لا إلى الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. عندي لدقم أستاذ كريالوني أنا على استكاكل كلمة عندي لدقم أعوذ بالله. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. صدق الله العظيم. يسمع الدمس إن شاء الله. ትክክል ነው ኡስታዝ ያሉት። ደርሱን የሁሉ ከሰዓት በላይ ሰምተነው መደገሙ የኛ የኮሜንት አሰጣጣችን የእውቀታችን እጥረት ነው። ኡስታዝ እንደዛ የምናረገው እየተማርን ያለ ነው። ሁሉንም ግን ከሱ ታዕሊቅ ከመጀመሪያ በፊት ኡስታዝ ሲጨርሱ ቁርአኑ እንደገና የሚያነብ ብለው ሲመርጡ ይህ ለሁላችንም እንትን ነው፣ ሙላሐዛ ነው። ለምን ነው ተጅዊድ በደንብ የቀራ ሰው ነው መቅራት ቅድሚያ ምስት የምንሰጠው። ለምንድን ሁሉ ሰው ይሄ ሁሉ 250 ሰው ይቀድቶ ይዞት ይሄዳል። ለብዙ ዘመናት ልንጠቀምበት ስለሆነ አቀራር የተደጋቀፈ አቀራር እንዳይኖርብን የተጣራ ቁርአን አቀራሩ ነው፣ ድምፁ ነው፣ እንዲያምር ነው ሰው የምንመርጥ ያለ ነው። እና ሁላችንም አውፉ ትሉናላችሁ። እና ደግሞ ተጅዊድ የምታውቁ ሰዎች አትሳሱ፣ ቸር ሁኑ። ቶለጃችሁን አንስታችሁ ቁርአኑ ሁልጊዜ ይዘነው ስለምንኖር እንዲያምር ለማለት ነው። ይህን ከደቂቃ እንዳትቆጥሩብኝ እንሻአላ፣ ሁለት ደቂቃ ያህል እናገራለሁ ማለት ነው። ወላሂ እንግዲህ የሰው ልጅ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከዛች ደካማ ነገር ፈጥሮት ሚን አይ ሸይን ኸለቀ። እኔ በዚህ ዙሪያ ትንሽ ታዕሊቅ አድርጌ ሁለት ደቂቃ ብዙም ስለማያሰድ፣ ሚን አይ ሸይን ኸለቀ ከምን እንደፈጠረው የሰው ልጅ አይ ምን ይል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከደካማ ፍጡር ሀታ እንኳ በአይን ለማየት የማትቻል ያ ሁሉ ከወንዱ የሚወጣው ፈሳሽ ወይም ከሴቶ የሚወጣው ፈሳሽ ሁሉ አይደለም እንትን የሚለው በጣም ትንሽ ፖርሽንና ኑጥፋ የምትባለው አንዷን ፍሬ ወስዶ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከእሷም ደግሞ አንድ ወስኖ እዛ አላህ የቀደረውን እዛች ውስጥ ይፈጠራል። ስቴጅስ መጀመሪያ ኑጥፋ፣ ከዛ አላቃ፣ ከዛ ሙድጋ፣ ከዛ እንግዲህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሌላ ኸልቅ አድርጎ ሱመ አንሸእናሁ ኸልቀን አኸር ፈተባረከ ላሁ ረቡ ልዓለሚን። ከዛ ልዩ የተለየ ፍጡር አድርጎ ያስነሳዋል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ከዚ ፍጡር አይኑ ነው፣ መልኩ ነው፣ ጸጉሩ ነው፣ ቁመቱ ነው፣ ሁሉ ነገር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቀድሮ ያስወጣዋል። ከዚህ ወጥቶ ሲወጣ ምንም ያልነበረው በቃ መሀይም እውቀት የሌለው ኃይል የሌለው በእናት በአባት በዘመድ ተደግፎ ካወቀ በኋላ ማን እንደኔ ብሎ ይከበራል። ከዛም አልፎ ምንድነው ፈጣሪ ብሎ አላህን ይከዳል። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለዚህ ነው ማ አክፈራ ምን አይነት ካህሪ አደረገው አላህን ደግሞ ፈጣሪ የታለ ይላል። በተለይ አንዳንድ ሰዎች ተማርን የሚሉ ሰው በጣም በቃላት እንትን እያሉ እያሸበረቁ እነሱ የሰለጠኑ ሆነው አማኝ ወይ ደግሞ ፈጣሪ አለ የሚለውን ሰው ኋላ ቀር አድርገው ሲናገሩ እንሰማለን። አንድ ድሮ አትላንታ እያለሁ ታክሲ ስነዳ አንድ ሳይንቲስት ነኝ የሚል ሀበሻ ነበረ። እሱ በሃይማኖት አምልኮ ይቀልዳል። ሳይንቲስት ነኝ ብሎ የተማርኩ የሚል ሰው ነው። እና ለመፍጠር እኮ ቅድም ኡስታዝ ጀምሮት ነበረ። ለመፍጠር እኮ በአሁኑ ጊዜ በኢምፒሪዮሎጂ ነው የሚሉት ነገር አለ። የሁለቱን የሴቷን እንትን ወስደው አደባልቀው አዳቅለው መፍጠር ይቻላል። በማሞቂያ አይሰማም። ያሲን አንተ ብቻ ከሆን እንግዲህ ወጥተ መግባት ነው። በማሞቂያ አድርገው አዳቅለው መፍጠር ይቻላል። ስለዚህ መፍጠሩ በሰውም እጅ ሆኗል። እንደውም አንዲት አይጥ ፈጠሩ አለ። አንዲት አይጥ በአሜሪካ ውስጥ አዳቅለው አይጥ ፈጥረው አወጡና እንደውም ከዛ አልፎ ድርቅናው ምን አለ አባት ስለሌላት በዛ በባዳቂያውን እንደ እናት ቆጥሮ እንደ ዒሳ መሰለ እኮ ክርስቲያን ነው እሱ እኮ ሲፈጠር። ግን አሁን ስለካደ ከሃይማኖት ነፃ ስለሆነ በዒሳ ያሾፋል እኮ ቱ እንደ ያይጧ ዒሳ ሆነች ኢየሱስ ክርስቶስ ሆነች ብሎ ይቀልላልና እዛ ትፍ አልኩበት ተናድጄ በጣም አቃጠለኝ ንዴቱና አንተ ሙጅሪም ነህ ተምር ያለሁ ትላለህ አንተ ከሁሉም የባሰ መሀይም ማለት አንተ ነህ እንዴት ትላለህ በመጀመሪያ ነገር ያን ያይጧን ፈሳሽ አደባልቀውን ያመጡት እንጂ ከምንም አላመጡትም አላህ ግን የሰው ልጅ ከአፈር ቀሰቀሰ ከእያንዳንዱ እንደገና ከአደም ደግሞ ሀዋን ፈጠረለት ከዛ የሚፈጠረው ፈሳሽ ማን አመጣው ዝም ብሎ እንኳን አመጣም የሰው ልጅ እኮ አሁን የምትለው መጀመሪያ ንጥረ ነገሩን እኮ እነሱ አላመጡትም ሰድቤው በቃ ከዛ በኋላ አላናገረውም ነበር ስለሚያናደኝ ማለት ነው እና እንደዚህ ያሉ ሰዎች በዘመናችን ብዙ እናያለን ክህደታቸው ደንበር ያለፈ ብዙዎቹ መፈጠራቸውን አምነው አንነሳም ይላሉ አንቀሰቀስም ባዕት የለም ንሹር የለም የሚሉ አሉ ይሄ ደግሞ ከአፈጣጠር በስተቀር ከመጀመሪያውም መጣ ራሱ አፈጣጠሩም የሚፈጥረን ጌታ የለም ኔቸር ነው የሚሉ አሉ እና አላህ ስብሐነ ወተዓላ ምንም ነገር ሳይቀረው በማስረጃ እንዴት እንደተፈጠረ ከተፈጠረ በኋላ ከእናቱ ሆድ እያለ ሁሉን ነገር አዘጋጅቶለት እንደገና መውጫውን ሁሉ አገራለት ከወጣ በኋላ ደግሞ የሀያት አኗኗር የእውቀቱ ማግኘቱ የሪዝቁን የሁሉን ነገር ያን ሁሉ አስተማረው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወሀዴናሁ ነጅደይን ሁለት መንገዶችን አላገራን አልመራውንም ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱረቱል በለድ ማን ነው ሱብሃነላህ እንደው የአላህ ነገር እኔ አንድ ጊዜ ልጄ ፋይዛ ስትወለድ በጣም ክብደቷ በጣም ትንሽ ነው የነበረችው በጣም ትንሽ 4 ፓውንድ ብቻ ነው የተወለደችው እና ትንሽ ከሆስፒታል ትቆይ በጣም ሚዛኗ ቀነሰ ተብሎ እንትን አሉ እና እስቲ ዶክተሩ እንትን አለና ወተት አምጥቶ እኮ ሲሰጣት ማንም ገና እናቷ እንኳን አላቀፋቻትም ሳብ ባድረጋ እኮ ምጥምጥ ስታረግ ምንም ብታንስም መውጣት ትችላለች ብለው ወሰኑ ማን አስተማራት ወተት መመጥመጥ ይሄ እኮ የአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ትልቅነትን የአላህ ሐኪምነትን የሚያሳይ በመሆኑ ማንም የሚጠራጠር አልነበረም። ግን የሰው ልጅ በጣም ከባድ ከሃዲ ለመሆኑ የሚጠቁም ነው። የዛሬው ደርስ ወላሂ ማሻአላህ፣ አንዱን አንስተህ አንዱ ስትል ብዙ ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው። ይህን በዚህ ዙሪያ ይህን ከተናገርኩ ለእኔ ይበቃኛል። ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ባረከላሁ ፊክ አቡ አኒስ። አሁን ወንድ